بمعنى أنه كلما زاد إيمان العبد وتقواه لله سبحانه وتعالى زادت ولايته، وهذا يدل على أن الولاية تزيد وتنقص وتقوى وتضعف، وأن أولياء الله ليسوا في الولاية على رتبة واحدة بل متفاضلون فيها بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. ويضاد الولاية العداوة، فكما أنهم يتفاضلون فكما أن أهل الإيمان يتفاضلون في الولاية، فأهل الكفر يتفاوتون في العداوة وليسوا فيها على درجة واحدة، إذ إن الكفر درجات وهلكات أو دركات، وأهله ليسوا فيه على درجة واحدة، ولهذا عقوبتهم في النار تتفاوت بحسب تفاوتهم في الكفر. قد قال الله عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبين رحمه الله تعالى أن أصل الإيمان والتقوى الذي تقوم عليهما الولاية هو الإيمان بالرسل، هو الإيمان بالرسل، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. والكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاء وبما جاء به، والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. ورتب على ذلك رحمه الله تعالى أن عقوبة الله جل وعلا مترتبة على عدم اتباع المرسلين وتكذيبهم وعدم قبول ما جاءوا به، وأن عقوبة الله سبحانه وتعالى إنما تكون على من بلغته دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وذكر أدلة منها قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله سبحانه: إنا أوحينا إليك، إلى قوله جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا موضع الشاهد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله حجة بعد الرسل فيه أن العذاب لا يكون إلا ببلوغ دعوة المرسلين بعد الرسل. وأيضا قوله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج، أي النار، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير، أي رسول؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير، أي الحجة قائمة علينا، فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. مثلها آية الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذا كله دال على أن العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى وعذابه، إنما يناله من بلغته دعوة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه فردها وكذبها ولم يتبع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وقال الله تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا فيه أن أهل النار هم أتباع الشيطان، أن أهل النار هم أتباع الشيطان، وأنه لا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان، لأنها تملأ به وبأتباعه، عادنا الله عز وجل من الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه، ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، لأن من ولاية الله له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته. وما لم تقم عليه الحجة به، وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، ولكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. فمن علم بما جاءت به الرسل وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي لله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضل. نعم. بيّن رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن الإيمان بالرسل، قد تقدم في الفصل الذي قبله، هو أصل الإيمان، كما أن تكذيب الرسل وعدم اتباعهم هو أصل الكفر، فالإيمان جماعه الإيمان بالمرسلين الذين مهمتهم بلاغ دين الله، وما على الرسول إلا البلاغ، فمن آمن بهم فهو المؤمن، وهو من أولياء الله سبحانه وتعالى، ومن كذب بالرسل وبما جاءوا به فهو الكافر، وهو من أعداء الله وأعداء دينه سبحانه وتعالى. لما بين ذلك وذكر شيئا من أدلته في الفصل السابق، بين رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن الإيمان بالرسل مجمل ومفصل، أن الإيمان بالرسل مجمل ومفصل. الإيمان بالرسل المجمل هو الإيمان بأنهم رسل الله، وأنهم بعثوا بالحق والهدى، وأن السعادة في اتباعهم والهلاك في عدم اتباعهم، وأنهم بلغوا دين الله البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. كل ذلك يعد إيمانا مجملا بالرسل، يعد إيمانا مجملا بالرسل. ثم من بعد ذلك يطلب من العبد أن يؤمن تفصيلا بكل ما بلغه مما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، فكل ما بلغه أصبح الإيمان التفصيل مطلوب منه في هذا الذي بلغه مما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. فالإيمان بهم إيمان مجمل ومفصل. وما لم يبلغ العبد من التفصيل، ما لم يبلغ العبد من التفصيل تفصيل ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليه، لا ينافي بقاءه على أصل الولاية، ولاية الله سبحانه وتعالى، فهو من أولياء الله، إذ إنه ماض على الإيمان تفصيلا بكل ما جاءت به الرسل. لكن الذي لم يبلغه ولم يحصل منه الإيمان التفصيل به لكونه لم يبلغه، فإن ذلك لا يتنافى مع ولايته لله سبحانه وتعالى. لكن أهل الولاية يتفاضلون في الإيمان بحسب التفاصيل، تفاصيل الإيمان، فمن عظم حظه من تفاصيل الإيمان علما وعملا أكمل إيمانا وولاية، أكمل إيمانا وولاية لله سبحانه وتعالى ممن دونه في هذه التفاصيل، وإن كانوا جميعا كلهم من أولياء الله، وإن كانوا جميعا كلهم من أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال تبارك وتعالى: من كان يريد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافهما، ثم قال: ومن دونهما جنتان. فنعيم الجنة وثوابها متفاوت ومتفاضل، وحظ الناس ونصيبهم من هذا الثواب والنعيم بحسب حظهم من الإيمان. كلما زاد الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى زاد النصيب من الثواب. نعم. قال رحمه الله: قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. هذه الآية أو الآيات: من كان يريد العاجلة إلى قوله وأكبر تفضيلا، فيها أن العطاء الدنيوي لا علاقة له بالولاية، العطاء الدنيوي لا علاقة له بالولاية، فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا أصفياءه وأولياءه، ويعطيها أيضا أعداءه، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا الكافر والمؤمن. فأمر العطاء الدنيوي لا علاقة له بالولاية، سعة المال، قوة الصحة، كثرة الولد إلى غير ذلك، هذا لا علاقة له بالولاية، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي الدنيوي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي المؤمنين والكفار، من عطاء ربك، أي العطاء الدنيوي. وما كان عطاء ربك، أي الدنيوي، محظورا. أما العطاء الأخروي ونعيم الجنة، فإن الله عز وجل اصطفاه لأوليائه وأصفيائه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكثير من الناس يظن أن العطاء الدنيوي له علاقة بالمحبة والولاية وأن الله أعطاه من الدنيا لأنه يحبه وأن عطائه الدنيوي وتوسعه عليه في أمر دنياه دليل على محبة الله له. وأيضا بمقابل ذلك يظنون أن من ضيق عليه في دنياه دليل على مهانته عند الله وعدم محبته محبة الله له، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هكذا يقول الإنسان، قال الله كلا، يعني ليس كما يقول، ليس من وسع الله عليه في المال والصحة والعافية والولد دليل على كرامته عند الله سبحانه وتعالى، وليس أيضا من ضيق عليه في المال والرزق والصحة وغير ذلك دليل على مهانته عند الله سبحانه وتعالى. مر رجلان، والحديث في البخاري، بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال ما تقول، مر رجل فقال ما تقول في ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن استأذن أذن له، وإن شفع أن يشفع. ثم مر آخر من الفقراء والضعفاء قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن نكح أو خطب لم ينكح، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا المقياس الغالب عند الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي الفقير الضعيف، خير عند الله من ملء هذا، من ملء الأرض مثل هذا، خير من ملء الأرض مثل هذا. فقد يكون المقياس وهو الغالب عند كثير من الناس في تمييز الأشخاص بما أوتوا من الصحة والعافية والقوة والمال، ويكون هذا الذي أوتي ذلك ليس من شرط أن يكون من أصفياء الله وأولياء، قد يكون من أعداء الله وأعداء دينه، وأن يكون الله سبحانه وتعالى يمقته ويبغضه. لكن عطاء الدنيا وما لا علاقة له بالولاية، لا علاقة له بالولاية. وقد يكون الشخص فقيرا ضعيفا مدفوع بالأبواب لا قيمة له عند الناس، لكن له الشأن العظيم عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، أي من عظيم مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أمر الدنيا والعطاء الدنيوي والتوسعة في المال والصحة وغير ذلك هذا كله لا علاقة له بأمر الولاية. ولو كان العطاء الدنيوي له علاقة بالولاية والمكانة عند الله سبحانه وتعالى لجمع الله الدنيا كلها لنبيه عليه الصلاة والسلام بما فيها من مركوبات حسنة ومساكن وثيرة وغير ذلك. ومن يقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام يدرك هوان الدنيا على الله، يدرك هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا لو كان لها شأن عند الله سبحانه وتعالى لأعطى نبيه وصفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم أوسع العطاء الدنيوي. كان يمر عليه بعض الأيام يعصب بطنه بحجر من شدة الجوع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم أحيانا من منامه وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي يطالعها من يقرأ سيرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالعطاء الدنيوي لا علاقة له أصلا بأمر الولاية، وإنما الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يقول رحمه الله: فبين الله أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر، من بر ولا فاجر. قال ثم قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكبر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا، لكن لا ينال درجات الآخرة وثواب الآخرة ونعيمها إلا أهل الإيمان، وحظهم من ثواب الآخرة ونعيمه بحسب حظهم من الإيمان والتقوى لله عز وجل. وقد بين. قال رحمه الله: وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال مثلها أيضا قول الله سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فهذا فيه أن الأنبياء ليسوا على رتبة واحدة، ومر معنا أن أفضل الأنبياء الرسل، وأن أفضل الرسل أولو العزم منهم، وأن أفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد من هذا الحديث أن أهل الإيمان ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، فيهم المؤمن القوي وفيهم المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ما دام أن الإيمان موجود فالخير موجود، لأن الخير مرتبط بالإيمان، فإذا وجد الإيمان وجد الخير، وإذا فقد الإيمان فقد الخير. ولهذا الكافر لا خير فيه، حتى وإن وجدت من أعمال مثلا جيدة ومعاملات حسنة ونحو ذلك لا خير فيه، لأن الأصل الذي يقوم عليه الخير فقد. إذا فقد الأصل الذي يقوم عليه الخير تحبط الأعمال كلها. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا فقد الإيمان فقد الخير، وإذا وجد الإيمان وجد الخير. ففي كل خير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف في كل خير، لأن أساس الخير موجود وهو الإيمان، لكن إذا فقد الإيمان فقد الخير. وقد دل الحديث على أن أهل الإيمان ليسوا فيه على رتبة واحدة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: وأحب إلى الله، لتعلم أن ولاية الله تتفاضل، أن ولاية الله تتفاضل، وأن أهلها متفاضلون فيها، وأنه كلما عظم إيمانهم وقوي عظم نصيبهم من ولاية الله ومحبته سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله، أحب فعل تفضيل، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير. نعم. قال رحمه الله: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد قال الله: ومن له أجران أعظم شأنا ممن له أجر واحد في العمل المعين، من له أجران عليه أعظم ممن له عليه أجر واحد. نعم. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قول الله جل وعلا في هاتين الآيتين: لا يستوي، دليل على عدم تساوي أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على رتبة واحدة بل متفاضلون. في الآية الأولى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى أي الجنة، لكنهم في نعيمها وثوابها ليسوا على درجة واحدة. كذلك قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى أي المجاهدين والقاعدين، كلا وعد الله الحسنى. وهذا فيه أن الجهاد ليس من فروض الأعيان، وإنما هو من فروض الكفاية، ما لم يكن أمر يتعين فيه الجهاد، لأن الأصل فيه أنه من فروض الكفاية، ولا يتعين إلا بأمور ذكرها أهل العلم، منها مداهمة العدو للبلد، ومنها استنفار الإمام، وإلا فإن الأصل فيه أنه من فروض الكفاية وليس من فروض الأعيان. قال: وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفور رحيما. قول درجات، هذا أيضا دليل على التفاضل والتفاوت. نعم. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله،